إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وإخلاص العبادة له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقامة على شريعته، وملازمة خشية الله تعالى في السر والعلانية. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل. فالصلاة يا عباد الله أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين وصلة بين العبد وربه، وأول ما يحاسب عليه من عمله. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه أبو داود الطيالسي وغيره. فلا يقبل للعبد زكاة ولا صوم ولا صلاة، فلا يقبل للعبد زكاة ولا صوم ولا حج ولا بر ولا صلة ولا غيرها من الطاعات ما دام مضيعا لصلاته تاركا لها، وذلك لأنها عمود الدين وركنه المتين، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا فالصحيح من قولي أهل العلم أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر مخرج من الملة وردة عن الدين والعياذ بالله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم. عباد الله، تارك الصلاة مطلقا بحيث لا يصليها لا في بيته ولا في المسجد، إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويحشر يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون. يحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. عباد الله، إن تارك الصلاة يعذب في البرزخ عذابا شديدا دائما. فقد روى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينكر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غدا: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه أن يشدخه، ويشقه فيتدهدر الحجر هاهنا، أن يتدحرج الحجر فيدفع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. حتى مر به على أنواع من العصاة يعذبون في حديث طويل، ثم قال له في آخر الحديث: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذا يا عباد الله عذاب من ينام عن الصلاة المفروضة متساهلا بها متهاونا بشأنها، كما هو حال بعض الناس ممن ينام عن صلاة الفجر أو صلاة العصر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه الإمام البخاري. معاشر المسلمين، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية في أحداث سنة 23 للهجرة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من تلك السنة، فطعنه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي بخنجر ذات طرفين، طعنه عدة طعنات، فخر رضي الله تعالى عنه من قامته، واستخلف على الصلاة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ورجع المجوسي بخنجره لا يمر بأحد من المسلمين إلا ضربه، حتى ضرب 13 رجلا، مات منهم 6. فلما رأى أنه لن يفلت انتحر نفسه لعنه الله. وحمل عمر رضي الله عنه إلى منزله والدم يسيل من جرحه، وذلك قبل طلوع الشمس، فجعل يفيق ثم يغمى عليه، ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق ويقول: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، رواه الإمام مالك. فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه في مثل هذه الحال العصيبة لم ينشغل عن الصلاة ولا عن الأمر بها والحث عليها، وقد ثبت عنه أنه صلى الفجر وجرحه يثعب دما، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاشر المسلمين، الواجب على الرجال أن يؤدوا الصلاة جماعة في المساجد إذا سمعوا النداء، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر من مطر أو مرض أو خوف أو نحوه، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان هذا الحكم في حق الأعمى فغيره ممن لا عذر له أولى أن تجب عليه الصلاة في المساجد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه الإمام مسلم. وفي رواية له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم لعظم ما ارتكبوه من الإثم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويجب على الأولياء أن يأمروا أولادهم الصغار ذكورا وإناثا بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، وأن يضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه الإمام أحمد. وهذا الأمر في الحديث للأولياء على الوجوب لا يحل لهم التهاون فيه، ولما في ذلك من تعويد الصغير على الطاعة وسهولتها عليه عند كبره إذا وجبت عليه. فينبغي على الأولياء اصطحاب أبنائهم الصغار إلى المساجد في جميع الصلوات الخمس إذا بلغوا 7 سنين، وتأديبهم بآداب الإسلام في ذلك، وأمر النساء والبنات بأداء الصلاة في البيوت، ومتابعتهم على ذلك، والصبر على مجاهدتهم، كما قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى سبحانه على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كما يجب على الجيران التواصي فيما بينهم بأمن الصلاة ومناصحة المتخلفين عن أدائها في المساجد، براءة لذممهم ونصحة لإخوانهم، ومعذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. وفقني الله وإياكم الخيرات، وجنبنا المآثم والمنكرات، إنه سبحانه خير مأمول وأقرب ممول. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن بعض الناس يحافظون على أداء الصلاة في المساجد إلا صلاة الفجر، حيث يتكاسلون عنها ويقدمون لذة النوم وراحة البدن على لقاء الله تعالى في هذه الصلاة العظيمة التي قال الله جل وعلا في شأنها: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقرآن الفجر أي صلاة الفجر وسميت قرآنا لأن القراءة تطول فيها أكثر من باقي الصلوات، وهي صلاة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. ومما جاء من الترغيب في صلاة الفجر ما رواه جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل رؤيته لكونها رؤية واضحة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاتي الفجر والعصر. متفق عليه. وروى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود. ويخشى على تارك صلاة الفجر مع الجماعة أن يتصف بخصلة من خصال المنافقين، ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومما يعين على القيام لأداء صلاة الفجر مع الجماعة التضرع إلى الله تعالى بالدعاء، وسؤاله سبحانه أن ييسر القيام لأدائها، فإن الله جل وعلا قريب ممن دعاه، لا يخيب من رجاه. وكذلك بذل الأسباب للقيام كالنوم مبكرا، فإن السهر إذا ترتب عليه تضيع صلاة الفجر كان محرما، حتى لو كان سهرا على طاعة، فكيف بالسهر على المباحات أو المحرمات. وكذلك يتواصل الإنسان مع أهله وجيرانه ليوقظوه للصلاة. ومن أعظم الأسباب تذكر الموت وأنه قد يفجأ العبد في منامه وهو مصر على معصية الله. أعاذني الله وإياكم من سوء الخاتمة، وأعاننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارفع الضر والبأس عنهم أجمعين، اللهم ارفع الضر والبأس عنهم في بلاد الشام، اللهم عجل بفرجهم يا فارج الكربات، اللهم عجل بنصرهم يا ناصر المستضعفين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اشف صدورنا واشف صدور قوم المؤمنين بهلاكهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.